الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في قاعدة سوق المسلمين. القاعدة المذكورة تعد من القواعد المهمة لكل فرد مسلم، في مجال تعايشه مع الآخرين، وهو يدخل السوق ولا يدري أن اللحم الذي يباع فيه مذكى أو لا. إنه لو لم يكن سوق المسلمين أمارة على التزكية لما أمكن شراء اللحم وأكله، لاحتمال أنه غير مذكى ومع احتمال عدم التزكية يكون الشارع قد عقدنا بذلك، اي بعدم التزكية. لو قطعنا النظر عن شنو؟ عن سوق المسلمين، وذلك باعتبار شنو؟ قد واحد سليبون احسنت، وذلك باعتبار جريان استصحاب عدم التزكية. فالاستصحاب مانع من جواز شراء اللحم وأكله عليكم السلام ورحمة الله، إلا أن قاعدته سوق المسلمين التي هي واحدة من الإمارات تقف أمام الاستقامة وتتقدم عليه كتقدم اي امارة اعلاما على الاصل. اذا نظام الحياة لكل فرد مسلم لا يتم الا بحجية سوق سوق المسلمين وإماريته. فالبحث عن القاعدة المذكورة والبحث عن حدودها ومجال تطبيقها ضروري، ويشير الفقهاء عادة إلى هذه القاعدة في فقه في باب شنو من يقول شوف هو هذا ما شنو هو فرق مشكلة، انه الباب اللي يذكرون به لا ينسبق الى الذهن ذلك الباب، لا هو منافق انا يجي ما يذكروها في باب العطعنة والعشر. صحيح. في باب النجاسات فإن من أحد أفراد النجاسات عددها شقد؟ العشر الميتة، وفي هذا المجال يفسرون الميتة بأنها كل حيوان زهقت روحه بدون تزكية شرعية، وبهذه المناسبة يذكرون مسألة أخرى وهي أنه مع الشك في تحقق التزكية يلزم شنو؟ الحكم بعدمها عدم يعني بعدم التزكية لأجل شنو؟ لأجل استصحاب عدم التزكية. ثم يستدركون بقولهم إلا إذا فرض وجود أمارة قاضية بتحقق التزكية، ومن جملة الأمارات التي يشيرون إليها سوق المسلمين. وبهذه المناسبة يأخذون بالبحث عن سوق شنو مسلمين بشكل مختصر. طبيعي ما عندهم تفصيل. فالبحث عن القاعدة المذكورة هو في كتابي شنو الطهارة وفي بابي النجاسة. ومنهج البحث عن القاعدة المذكورة ضمن النقاط التالية: واحد، مضمون القاعدة. اثنين، مدرك القاعدة. ثلاثة، يد المسلم. أربعة، السوق أمارة. خمسة، تحليل نكتتي أمارية السوق. ستة، لا فرق بين فرق المسلمين. سبعة، مصنوع أرض الإسلام. مصنوع أرض الإسلام. ثمانية، تطبيقات. جيد، الآن شنو بحث عن النقطة الأولى؟ مضمون القاعدة رقم واحد، مضمون القاعدة. يقصد من القاعدة المذكورة الحكم بإمارية السوق على تحقق التزكية عند الشك في ذلك. فإن الحيوان غير المذكى يترتب عليه حكمان أو ثلاثة، أو ثلاثة أحكام: عدم جواز الصلاة في جلده، و عدم جواز أكله. وهذان الحكمان متفق عليهما، ولا إشكال في ترتبهما، على عنوان عدم التفكير. فالحكم الأول دلت عليه موثقة عبد الله ابن بكير، الذي قال: أخرج لي أبو عبد الله كتابا زعم أنه من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي جملة ما كتب فيه أن الصلاة في جلدي وشعري ووبري ما لا يؤكل لحمه حرام، والرواية مذكورة في أبواب لباس المصلي، في أبواب لباس المصلي من الوسائل. الآن نبه أنا رقم الباب ورقم الحديث، لكن واضحة، يشترط في لباس هذا الأبواب، هذا الباب واضح في أبواب لباس، الذي يحب يراجع على أي حال. والحكم الثاني دلت عليه الآية الكريمة: أي قوله تعالى شنو؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وإلى نقاط إلا ما شنو؟ ذكيتم. إنه يفهم منه بوضوح أن المذكى يحل أكله، وغيره لا يحل. وهناك حكم ثاني وقع محل الكلام، وهو يا النجاسة، النجاسة. فإن المشهور قالوا بترتب النجاسة على عنوان غير المذكاء، فإذا شككنا في تزكية حيوان فباستصحاب عدم تزكيته يثبت عدم تزكيته وبالتالي عدم جواز الصلاة في جلده وحرمة أكله ونجاسته. وهناك رأي في المقابل يقول لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة، دون عدم التزكية وعنوان الميت حيث انه عنوان وجودي منتزع من عدم التزكية، وليس نفسه فباستصحاب عدم التزكية لا يثبت عنوان الميت إلا بناء على حجية الأصل المثبت. إذن عند الشك في التزكية يحكم بأمرين أو بثلاثة أمور، ويرفع اليد عن الاستصحاب بما اذا كان الحيوان قد اشتري من سوق المسلمين، فإن السوق قد جعله الشارع أمارة على التزكية وبالتالي يحكم بجواز الأكل والصلاة والطهارة علما علما على المشكوك في تزكيته ما دام قد اشتري من سوق المسلمين. فالسوق على هذا أمارة على التزكية، وبالتالي يحكم بها وبشنو آثارها الشرعية مترتبة شنو عليها. وهذا هو المقصود من إمارية السوق. أما لو اشتري شيء من السوق وشك في كونه مسروقا او لا. او شك في انه قاهر او لا. انه في مثل ذلك لا يمكن الحكم بشنو الطهارة وعدم السرقة استنادا. احسنت. الى عمارية السوق وانما يحكم بالملكية وعدم السرقة استنادا الى قاعدة اخرى وهي قاعدة اليد التي هي عامة لغير المسلم ايضا، فان مطلق اليد أمارة على الملك كما تقدم عند البحث بعد من دون اختصاص لها بالمسلم. هذا لو شك في الملكية، ولو شك في الطهارة حكم بثبوتها استنادا الى كمل غيبة المسلم. لا، غيبة المسلم شيء الذي نجس ثم غاب نحكم بمن بطهارة، يعني الغيبة مطهرة علما الشيء الذي نجس سابقا استنادا علما. اذا شو نقول؟ قاعدة الطهارة استنادا الى قاعدة الطهارة وليس الى وليس لا قبل وليس استنادا الى قاعدة الطهارة التي هي جارية ايضا في في في في في حق غير المسلم ايضا لما تقدم من عدم اختصاصها بالمسلم. وليس المستند للحكم بالملكية والطهارة هو سوق المسلمين، فقاعدة سوق المسلمين إذن يراد بها جعل السوق أمارة كاشفة عن التزكية والوقوف في مقابل استصحاب عدم التزكية. ولا يقصد جعلها ولا يقصد منها جعل السوق أمارة على الملكية أو الطهارة. زين، هذا بالنسبة علما إلى النقطة الأولى. وعمل النقطة الثانية عنوان جانبي ثنيا ندرك القاعدة. يمكن الاستدلال على القاعدة المذكورة بما يلي: واحد، التمسك بسيرة المتشرعة، فإن سيرتهم قد جرت على شرائهم اللحم من السوق وأكله، ولا نحتمل أن متشرعا يتوقف في الحكم بجواز شنو؟ الشراء والأكل. ومن توقف حتى ومن توقف حد موسوسا واختل نظام حياته إذ لازم ذلك عدم أكله من عدم أكله شنو؟ من أي لحم؟ أي لحم؟ وفي أي شنو دعوة دعي إليها؟ ولا يمكن ذلك إلا بأن يذبح الحيوان بنفسه. مثل هذا لا نحتمل التزام اي متشرع به. دعونا الان عن قضية الحبس، لان ذاك وجه مستقل يصير هو بنفسه الان مثلا، لا دعونا عن ذلك، ولا ذاك المستقل زين. ومثل السيرة لا نحتمل كونها سيرة متجددة في شنو؟ عصرنا المتأخر. فإن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا يشترون اللحم من السوق، إذ لا نحتمل أنهم لا يأكلون اللحم أبدا أو شنو؟ كان كل واحد منهم هذا الأول يذبح شنو بنفسه. كما ولا نحتمل أنهم كانوا يجزمون فيه بتحقق التزكية في كل لحما يشترونه. انه بعيد جدا. اذ الشك في تحقق التدفية لا يمكن ان يفارق اي مسلم عادة. وكل مسلم ذبح حيوانا نشك في تحقق التزكية منه بشكلها المطلوب. إلا إذا كنا مشرفين على كيفية ذبح. ومع انعقاد السيرة المذكورة تكون حجة. بلا حاجة الى اثبات شنو؟ بلا حاجة الى اثبات شنو؟ الى اثبات امضائها من خلال شنو؟ عدم الرد. وانه ما دام لم يردع عنها فهي شنو؟ ممضاتون. فإن الذي يحتاج إلى ذلك هو سيرة العقلاء. وأما سيرة المتشرع فيكفي نفس افتراق كونها سيرة متشرعة لحجيتها. إذ كلمة وجملة سيرة المتشرعة تتضمن تلقيها وأخذها من المعصوم عليه السلام، وإلا لم تكن شنو؟ سيرة متشرع بما هم متشرع. بل كانت سيرة عقلاء لا متشرع. ففرض المتشرع وحده يكفي لإثبات الحجية بلا حاجة إلى إثبات الإمضاء. وهذا من أحد الفوارق بين شنو؟ سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيان مدرك إمارية سوق المسلمين. المدرك الأول قلنا سيرة المتشرعة، المدرك الثاني لو لم يكن سوق المسلمين، الوجه الثاني لو لم يكن سوق المسلمين إمارة معتبرة على التزكية يلزم من ذلك اختلال النظام إذ يلزم أن يذبح كل فرد مسلم حيوانا لنفسه ولا يحق له الشراء من القصاب لاحتمال أن الحيوان المباع لم يزك على الوجه الشرعي ومع الشك والاحتمال يجري استصحاب عدم التذكية وتثبت بذلك حرمة شراء اللحم وأكله. وحيث لا نحتمل في حق الشريعة الإسلامية تشريعها لما يلزم منه اختلال نظام الحياة فيتعين بذلك إمارية سوق المسلمين هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هبل اي كيف يعني بعبارة أخرى تقولون يشتري مرة يربح مرة واحدة لنفسه في كل ايه لا يعني شكل لجنة شنو شكلتو بس انا اريد اشتري لحم انت تقول تشتري لحم يلا تشتر عينونا بطريقة ايه لا بالتالي قصدكم يعني نلاحظ قصاب الثقة سبيل ها هتشي ايه بس مقصود قصاب الثقة محفوظ السلام قال قصاب الثقة ننسي القاء قصاب شنو الثقة لان القصاب كيفما كان وهم ما يذبح شنو بالحقيقة بس استع الان قصاب هو الثقة صحيح بس هو ما يذبح النفس وإنما أكو شنو مصدق وكذا خاص هو يذبحونه إلى آخره يرتبون الأمور ويجيبوا شنو ويلزم على سهل محقق عنا بس تخطفين يقول له أنا عندي فرد قصاب خاص في محلتنا في محلتنا هو يذبح ما يخالف وبعد تسافر عدة سافر إلى طهران وتريد تروح ماذا هنا عدة فرد شغلة كيف ما كان في تبقى ماذا كم يوم يكون هناك يقول لحم يعني ما تشتري وهذا القصاب عذر بالله صاحبنا يكون حينئذ الآن أو ما فحينئذ يكون يعني ما أشتري لحم يعني المشكلة احنا بلا لاحظها يعني مشكلة ماذا فرد معين لاحظه وإنما لاحظ ماذا العموم يعني صحيح أنا لعله نظام الحياة عليه ما يتخربط أكو بعض الناس قد لحم ما يأكل أصلا وبعض الأخوة قد ما يأكل شنو لحم أصلا كان عندنا ماذا أحد الأخوة في النجف الأشرف يأكل حبوب باقلة وغير باقلة يقول هي المواد البروتينية وكذا الذي موجودة في اللحم نظرت القاص هذا كان ها هيتشي هذا ما لنا شغل فيه صح بالنسبة لهذا لعله يعنى سمع إذا نسوي لشوف المسلمين شنو ليس حجة لأنه يقول لك استرحت أنا من اللحم ومن أكلي على لكن ننظر احنا ماذا بشكل عام يعني يلزم اختلال النظام على عامة مسافرين او غير ذلك يعني مشكلة عامة نريد نبينها لا المشكلة ماذا هكذا نلحظ الافراد كل فرد حتى نقول هذا الفرد ما يلزم بحق المشكلة وذاك شنو ولعلنا نحل المشكلة بلحاظ فرد او مجموعة من الافراد لكنه ما راح نحل المشكلة بلحاظ المجموع كفرد واحنا الاسلام هو جاء علما لمجموع البشرية ككل لم يأتي لحل مشكلة طائفة معينة على اي حال زين جيد المدرك الوجه الثالث استلال النظام مو مهم الوجه الثالث التمسك بالروايات مو يبقى شنو جواب حينئذ هذا راح يصير هو ذكر الشيخ جواب انه راح يلزم محفوظ السلام مولانا العزيز بلي الحرج راح يصير شخصي الحرج من في الحرج الشخصي فيا شخص الذي يلزم في حقه الحرج ذات لأجل الحرج نقول نقول على انه انت يجوزك ان تشتري وتاكل وتاكل اما كان المقدار الذي يتبع الحرج ترى عن ايش قد انت يكفين كيلو لحم كيلو واحد كيلو وين بعد ما يصير لان الحرج يرتفع فيما بالكيلو الواحد وانت الثاني حرج ما ينزل في حقك ها انت ما يجوزك شراء اللحم وتشي في باب قاعدتنا في العذر والحرج المدار على الحرج جنو شخصي فعلى هذا الاساس يكون مفصل بلحاظ الاشخاص ايه هيك اما بلحاظ كيلو بلحاظ كيلو يجوزك بالعرض ولذلك هذا تركناه زين الوجه التمسك بالروايات وردت في هذا المجال وقد وردت في هذا المجال عدة روايات نذكر المهم منها. ألف صحيحة فضيل وزرار ومحمد ابن مسلم بين شريطين، ويعبر عن مثل ذلك بصحيحة الفضلاء. لأن الثلاثة هم من الفضلاء والأجلاء. زين، أغلق الشريط. حيث سألوا أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر صلوات الله عن شراء اللحوم من الأسواق، ولا يدرى ما صنع القصابون، فقال كل. إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه، باب 29 من أبواب الذبائح، حديث واحد. ودلالتها على المطلوب واضحة، بل قد يستفاد منها أن السؤال والتفحص والتدقيق في قضية التزكية أمر ليس براجح شرعا، إذ قال عليه السلام ولا تسأل عنه، وسند الرواية تام أيضا. إذ رواها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حمير عن عمر ابن أذينة عن فضيل وزرار ومحمد بن مسلم والكل فقاة أجلة. باء الرواية الثانية موثقة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام أي الإمام الكاظم صلوات الله لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس باب 50 من أبواب النجاسات حديث 5 والدلالة واضحة أيضا أو أيضا ما يحتاج والدلالة واضحة بل دلت على أن غلبة المسلمين تكفي ولا يلزم أن يكون الجميع منهم وسندها تام أيضا فإن الشيخ الطوسي رواها بسنده إلى سعد عن أيوب ابن نوح عن عبد الله ابن المغيرة عن إسحاق والكل ثقة فإن المقصود من سعد هو سعد سعد ابن أبي سعد بن عبد الله ابن أبي شنو؟ ابن أبي شنو؟ خلف الأشعري القمي الذي هو من أكابر ووجهاء مدرسة قوم الروائية وطريق الشيخ الطوسي إليه صحيح كما يظهر من خلال مراجعتي شنو مشيخه في آخر التهذيب وشنو كما يظهر أيضا من مراجعة فهرست وإنما كانت موثقة لأجل شنو إسحاق الذي هو إسحاق الذي هو إسحاق بن عمار السباطي فإنه من الفطحية جيم الرواية الثالثة الأخيرة صحيحة البزنطي سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي لا يدري أذكية أذكية فقل به إذا يدري أحسن أذكية هي ويصح أن يكون مرفوع أيضا مبتدأ الخبر والجملة كلها تصير مفعول به إذا يدري لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أي يصلي فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين اوسع من ذلك. المصدر السابق حديث ثلاثة ودلالتها واضحة ايضا، بل يستفاد منها ذم السؤال والفحص ومرجوحية إيقاع المؤمن نفسه في المشقة بسبب تفحصه وبحثه. وسندها تام ايضا، لان الشيخ الطوسي رواها بسنده الى ابن محبوب عن احمد بن محمد عن البزنطي والكل ثقات اجلة. فان ابن محبوب هو المعروف ب شنو؟ ها يلا، هو المعروف، هو المعروف بمحمد ابن علي ابن محبوب الأشعر القمي، الذي هو من وجوه الطائفة وثقاتها. وأما أحمد بن محمد فهو أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري القمي، المعروف بالوثاقة والوجاهة. وأما البزنطيون فهو المعروف بشنو؟ بأحمد ابن محمد ابن أبي ناصر البزنطي. صاحب الإمام الرضا عليه السلام وهو ثقة جليل بل من أحد من أجمعت الطائفة على العمل برواياته تبقى المشكلة من ناحية وتبقى المشكلة من ناحية أغمار الرواية حيث قال سألته ولم يصرح بمرجع الضمير وحيث يحتمل رجوعه إلى غير الإمام فتسقط الرواية عن الاعتبار هكذا قد يتوهم والجواب عن ذلك مضافا إلى أن البغنطي من وجهاء الطائفة الذين لا يحتمل في حقهم السؤال من غير الإمام سلام الله عليه ويطمئن أن المسؤول هو الإمام الرضا عليه السلام ومضافا إلى الجواب العام السيال الذي ذكرناه في مطلق المضمرات في بحث القواعد الرجالية إنه مضافا إلى هذين يمكن أن يقال بحجية هذه الرواية بالخصوص لنكتة خاصة تشتمل عليها وهي شنو احسنت وهي نقل مقالة ابي جعفر عليه السلام وأنه كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم. هذه ثلاث روايات وهناك روايات أخرى ترتبط بالمجال المذكور يمكن ملاحظتها في الباب 50 من أبواب النجاسات في كتابي وسائر الشيعة. جيد، عنوان جانب 3 نقطة ثالثة يد المسلم. لا، اللحم لا، هاي النقطة الثالثة. يعني خلصنا المدرك في الشيء تمام، رجعنا إلى صلب الموضوع ده. يد المسلم، إن ما سبق كان اللحم يد المسلم. يلا سوى عشيطة السيد كتب هكي ما يصير. إن ما سبق كان كله ناظرا الى سوق المسلمين، والان نريد ان نتعرض الى العقد من يد المسلم بدون استيراد سوق المسلمين. فإن الأخذ تارة، فإن أخذ اللحم تارة يكون من سوق المسلمين، وهذا ما حكمنا بإماريته. وأخرى يؤخذ من يد المسلم بهدية أو شراء ونحوهما من دون افتراض مرور اللحم بسوق المسلمين. كما لو فرض أن شخصا مسلما أهدى إلى آخر لحما قد ذبحه المهدي، شنو؟ بنفسه، ولم يأخذه من شنو؟ سوق المسلمين. أو يفرض أن مسلما كان يعيش في بلاد كافرة هاي المسألة ابتداهية هذه. ويبيع شنو؟ لحمة. اكو سؤال الان بعد مسلمين يروحون للخارج احسنتم في السوق يبيعون لحم شغلت يعني هكذا بعلم. فاذا اردنا شراء اللحم منه فلا يصدق الشراء منين؟ من سوق المسلمين، بل يصدق الاخذ من يد المسلم. وهل يحكم بإمارية يد المسلم على التزكية كما كان يحكم بشنو؟ إمارية السوق؟ والجواب نعم. ليه؟ غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد. وين اطلاق ليه وشنو اطلاق ليه دي بغد رواه يلا دي بطلع بغد رواه يلا بيها اطلاق ولا تعبر بسوق المسلمين. اليد إمارة على الملكية، هذا صحيح كلامنا، الإمارة على التزكية.